الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. الخلوة يراد بها الانفراد، بحيث لا يكون في المكان الغرفة أو نحوها إلا رجل وامرأة، هذه تسمى خلوة. خلوة أن ينفرد الرجل وحده بالمرأة، ليس معهما أحد آخر. والأجنبية هي التي ليست من محارمه، يراد بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه، ليست أما ولا أختا ولا عمة ولا خالة ولا زوجة إلى غير ذلك. هذا المراد بالأجنبية. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف وساق عليها الأدلة في هذه الترجمة محل إجماع بين أهل العلم، أنه يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية عنه. وممن حكى الإجماع على ذلك المصنف النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، كذلك الحافظ بن حجر في شرحه لصحيح البخاري، وغيرهما من أهل العلم. والأدلة على تحريم ذلك واضحة، وسيأتي شيء منها فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وعلة هذا الحكم هو درء الفساد، السلامة من الفتنة والوقوع في المحرم، لأن الرجل إذا خلى بالمرأة وفي الرجل ميل للمرأة، ميل فطري، وكذلك في المرأة ميل للرجل، فإذا خلى كل منهما بالآخر فإنه سيكون معهما ثالث، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، وهو الشيطان. وهذا فيه أنه سيثير بينهما ما أو يهيج فيهما الفتنة والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والنهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية هو من عناية الشريعة بسد الذرائع، عناية الشريعة بسد الذرائع، الذرائع هي الأسباب والطرائق الموصلة إلى المحرم. والله عز وجل لما نهى عن الزنا قال: ولا تقربوا الزنا. وهذا يتناول الذرائع، النهي عن الذرائع التي تفضي إليه وتؤدي إليه. قال: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا يتعلق بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا سألتموهن متاع، المتاع ما يتمتع به، ما يتمتع به متاعا، ما يتمتع به من مثلا لباس أو طعام أو شراب أو ماعون أو غير ذلك. فإذا سألتموهن أي سألتم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام متاعا شيئا من هذه الأمور هبة أو عارية أو غير ذلك فاسألوهن من وراء حجاب والمراد بالحجاب الستر أو الساتر الذي لا يرى من وراءه الذي لا يرى من وراءه من باب أو جدار أو ستار أو نحو ذلك. فقوله في هذه الآية من وراء حجاب هذا المراد بالحجاب هنا غير الستر الذي يكون على الوجه والبدن بالثياب أو الجلباب أو الخمار، بل هو قدر زائد على ذلك، وهذا حكم يتعلق بزوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل هو ستر آخر منفصل إما جدار أو باب أو ستار أو نحو ذلك. فحجاب أمهات المؤمنين كما تدل عليه هذه الآية غير حجاب نساء المؤمنين ففيما يتعلق بنساء المؤمنين يصح أن يكون متصلا بالبدن مثل الجلباب ومثل الخمار ونحوها. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. من هن؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على المرأة في هذا المقام أن تعتني بضوابط الشريعة عناية دقيقة، ولا تتهاون بشيء من ضوابط الشريعة لما تعلمه من نفسها من حرص على العفة وحرص على السلامة وحرص على وأنها حريصة وأنها محافظة، مع المحافظة ومع الحرص ومع العفة التامة يعتنى بالضوابط، لأنها من شأنها أن تحفظ وتصون. إذا كان الله عز وجل في هذا السياق في أطهر نساء العالمين وخيرهن وأفضلهن وأمهات المؤمنين، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فهذا الذي ذكر في الآية يؤكد على المرأة أن تحرص على ضوابط الشريعة عموما فيما يتعلق بحجابها وسترها، ولا تقول عن نفسها أنها تعلم من نفسها أنها محافظة أو أنها معتنية بجانب العفاف عناية تامة، بل مع ذلك كله عنايتها بالمحافظة والعفاف هذا خير عظيم، ومع ذلك لابد من أن تعتني بهذه الضوابط التي ما شرعها الله سبحانه وتعالى إلا لأمر خير أراده بالمرأة سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال البغوي رحمه الله أي من وراء الستر. فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقبة كانت أو غير منتقبة. نعم، يقصد من وراء الستر إما جدار أو باب أو ستار أو نحو ذلك. فإذا كانت كذلك لا يراها، أي لا يرى شخصها كله سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة. وأما انتهى كلامه. وأما غيرهن من النساء فالحجاب في حقهن مستحب لا واجب. نعم، مستحب. ما هو الحجاب المستحب؟ الساتر هذا جدار أو ستار أو، فلا يفهم أن المراد بالحجاب المستحب هو الخمار الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المرأة، وإنما المراد به ما يخص نساء النبي عليه الصلاة والسلام، هو في حقهن واجب. سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا في حق عموم نساء المسلمين مستحب، يعني أن يكون هناك ستار أو جدار أو نحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه. الحم قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. إياكم أي احذروا ذلك وتجنبوا، وذلك أن فيه شر، فيه شر وفيه فتنة. والقاعدة أن الشريعة لا تنهى عن شيء إلا لما فيه من المضرة والشر على العباد، ومن ذلكم الدخول على النساء. إياكم والدخول على النساء أي احذروا ذلك وتجنبوا. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ يعني كذلك الحمو يشمله هذا الحكم. الحمو قريب الزوج، أخو الزوج أو ابن عمه أو ابن خالته أو خال الزوج أو عم الزوج، هؤلاء كلهم يقال له حمو، قرابة الزوج، وهم أجانب عن المرأة، ليسوا من محارمها. كل هؤلاء أجانب عن المرأة، ليسوا من محارمها. محارم المرأة مما يتعلق بزوجها أو من طرف زوجها أولاده وآباؤه. أما أخوه أو عمه أو خاله أو ابن عمه أو ابن خاله، هؤلاء كلهم أجانب عن المرأة. فلما نهاهم عن الدخول سألوه عن قرابة الزوج، قرابة الزوج الذين هم أجانب عن المرأة ليسوا محارمها، أي هل يتناولهم هذا الحكم الذي هو نهيهم عن الدخول على النساء؟ يعني لا يجوز للرجل، يسألونه هذا السؤال، لا يجوز للرجل أن يدخل على زوجة أخيه أو نعم زوجة أخيه أو نحو ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الذي هو قريب الزوج من أخ أو عم أو ابن عم أو خال أو ابن خال، قال الحمو الموت. الحمو الموت يعني الهلاك، الحمو الموت الهلاك، يعني في خطورة عظيمة. لماذا؟ لأن القريب يسهل دخوله البيت ما لا يسهل دخول الأجنبي، وإذا دخل ما يعتبر غريب، وإنما هو من أهل البيت، من أخ أو عم أو خال. وهنا يعني في الخطورة، في الخطورة، قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، يعني في هذا الهلاك. فإذا كان يعني قريب الزوج من أخ أو عم أو نحوهم، لا يجوز لهم أن يدخلوا على المرأة قريبهم ويخلوا بها لما في ذلك من الخطر، فكيف أيضا بالأجانب عنها؟ نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله الحم الموت، قال النووي رحمه الله: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. غير آبائه وأبنائه، آباؤه محارم، محارم للمرأة، وأبناؤه كذلك محارم للمرأة. نعم. لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم ونحوهم ممن يحل لها تزويجه أو لم تكن متزوجة. المراد الأخ أي أخ الزوج، مراد الأخ أي أخ الزوج، وابن الأخ أي ابن أخ الزوج، وابن العم أي ابن عم الزوج. هؤلاء كلهم أجانب عن المرأة، أجانب عن المرأة، ولا يجوز لهم الدخول على مرأة أو زوجة قريبهم، لما في هذا من لما يخشى في ذلك من الشر والفتنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. نعم. قال رحمه الله: وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي، فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليها بخلاف الأجنبي. نعم، يعني انتبه لهذا الأمر الأخير الذي ذكره، قال لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي. فيعني هذا فيه خطورة، وكثير كثير ممن تساهلوا في هذا الأمر ذاقوا مرارة مخالفة الشرع، كثير ممن خالفوا هذا الأمر ذاقوا مرارة مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم أي ذي محرم للمرأة، يعني معها زوجها، معها أخوها، معها عمها، معها أبوها، إلا مع ذي محرم أي محرم لها. وهذا النهي عن الخلوة لا يخلون هو نهي للتحريم، نهي للتحريم، مثل ما تقدم حكى المصنف رحمه الله في شرحه لمسلم إجماع أهل العلم على ذلك، أن النهي للتحريم تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية. وعلة النهي كما تقدم أن هذا وسيلة للفتنة والوقوع في المحرم، فنهي عن ذلك سدا للذريعة، نهي عن ذلك سدا للذريعة. وفي حديث آخر أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أي يكون معهما مهيجا لهما على الوقوع فيما حرم الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: في رواية الطبراني والبيهقي: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم. قال: وأخرج الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، هذا الحديث جمع بين النهي وعلة النهي، جمع بين النهي وعلة النهي: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإن الشيطان ثالثهما. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، كحرمة أمهاتهم. الآن لما يكون الجهاد مثلا فرض عين ويبقى ذو الأعذار، أو يكون فرض كفاية ويبقى من لم يتمكن من الذهاب في الجهاد، هؤلاء الذين بقوا يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في نساء المجاهدين. نساء المجاهدين يشمل الزوجة، الأخت، الخالة، العمة، الوالدة إلى غير ذلك، هؤلاء كلهم نساء المجاهدين، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نساء المؤمنين أو المجاهدين، ولا سيما إذا كان موكلا ببعض شؤونهم، أن المرأة لا تحتاج إلى من يقوم بشيء من شؤونها، إما جلب شيء أو إحضار شيء أو جلب طعام أو غير ذلك. فإذا كان موكلا في رعاية شؤونهن فالأمر في حقه أشد وأعظم، لأنه وكل بشؤونهن بإحسان واتقاء لله عز وجل سبحانه وتعالى. فهنا يبين عليه الصلاة والسلام عظم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، قال: كحرمة أمهاتهم، كحرمة أمهاتهم. ما معنى ذلك؟ يعني أن الأذى الذي يقع منه كأنه وقع لوالدته، كأنه وقع منه لوالدته، لأن كحرمة الأم، كحرمة أمه عليه، إذا وقع في شيء من هذا المحرم مع زوجة المجاهد أو أم له أو أخت أو بنت أو غير ذلك، استغل غياب محرمها عنها وعدم وجوده، فكأنما حصل منه ذلك مع والدته. قال: كحرمة أمهاتهم. قال: ما من رجل، ما من رجل، انظر الوعيد في هذا والتهديد، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله، أي يكون موكلا بالقيام على شؤونهم متابعة أمورهم، فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة، هذا الخائن، إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. يأخذ من حسناته ما شاء. حسناته ما هي؟ الصلوات، الصيام، البر، الصدقات، حسناته يأخذ منها ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد يكون حدثهم مثلا وهو مطرق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إليهم. ما أجمل نصحه عليه الصلاة والسلام، وما أجمل طريقته في التعليم وهداية العباد. فلما بين لهم الحكم أنه يأخذ من حسناتي ما شاء، التفت إليهم قال: ما ظنكم؟ أجيب هذا النهج في التعليم. قال: ما ظنكم؟ يعني إذا كان يوقف له يوم القيامة، يوقف له هذا الخائن يوم القيامة ويقال للمجاهد: خذ من حسناته ما شاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما ظنكم؟ يعني ما تظنون عندما يقال له في ذلك اليوم: خذ ما شئت من حسناته، هل يترك شيئا منها في ذلك اليوم العصيب الشديد الذي يبحث فيه الواحد عن حسنة واحدة ويقال له: خذ ما شئت؟ هل تظنون مثلا أن يأخذ حسنة حسنتين ويقول: تكفي هذه، ما أحتاج زيادة، تكفيني واحدة اثنتين؟ قال ما ظنكم. ولهذا في رواية للحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون يدع له من حسناته شيئا؟ هذا معنى ما ظنكم، أترون يدع له من حسناته شيئا، هل تظنون يعني أنه سيترك له شيء من حسناته؟ يعني سيأخذ حسناته كلها. هذا وعيد شديد يعني وخطورة بالغة عظيمة، أولا ببيان أنهن كحرمة الأمهات، وثانيا بأنه يوقف الخائن يوم القيامة للمجاهد ويقال للمجاهد خذ من حسناته ما شئت، خذ من حسناتي ما شئت. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث غلظ إثم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة، وأنه يأخذ من حسناته ما شاء، وطبع الإنسان الحرص والظن أنه لا يترك من حسناته شيئا. نعم، انتهى ما يتعلق بهذا الباب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، ثم بعده عقد بابا نؤجله، باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. وقبل أن أختم أريد أن أسوق لكم بشارة تتعلق بزميلكم أحمد رحمه الله تعالى. أحمد رحمه الله كانت وفاته وهو مغتسل يوم الجمعة، اغتسل في بيته وتهيأ للصلاة وجاء متجها إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة صلاة الجمعة فيه، وفي الطريق صار له حادث وتوفي، وكان صائما رحمه الله. ولهذا حدثني أحد زملائه قال إني راسلته يوم الجمعة 7 صباحا ودعوته ليفطر معي يوم الجمعة، فقبل الدعوة وقال سأتيك إن شاء الله، قبل الدعوة، فكان صائما ومغتسلا ومتجها لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الجمعة، غفر الله له ورحمه وأسكنه فردوسه الأعلى، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع شرعك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وعلم بين قلوبنا، وأهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين